ما كان قديم

لقد كان في قصصهم عبرة الله يا من

Thank you. الجاهز يراوغ القرآن هي العقل لما تأخر من آيات الله البينات من سورة يوسف والرعب تبعها روى أقارب شيخ محمود محمد رمضان وهي من التسجيلات الناجعه. سجلت هذه التلاوه من مسجد الامام الشافعي رضي الله عنه وارضاه بمدينه القاهره في فتره السبعينيات.